القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك بك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة. هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، بدأنا لقاءنا بحضرتكم.